الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة السماع: فأما المسموع فعلى ثلاثة أضرب: أحدها مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم به، والثاني مسموع يبغضه ويكرهه ونهى عنه ومدح المعرضين عنه، والثالث مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه ولا مدح صاحبه ولا ذمه، فحكمه حكم سائر المباحات. فأما النوع الأول فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه وأمر به وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم، قال: وهو سماع القرآن، هو سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء، وسماع المراشد لا سماع القصائد، وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنيين والمطربين. فهذا السماع حاد يحدي القلوب إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات، ومناد ينادي للإيمان، ودليل يسير بالركب في طريق الجنان، وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فارق الإصباح، حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا الجزء الذي سبق شرحه. قال: فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة، وتبصرة لعبرة، وتذكرة لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رشد، وردا على ضلالة، وإرشادا من غي، وبصيرة من عمى، وأمرا بمصلحة، ونهيا عن مضرة ومفسدة، وهداية إلى نور، وإخراجا من ظلمة، وزجرا عن هوى، وحثا على تقى، وجلاء لبصيرة، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وشفاء، وعصمة ونجاة، وكشف شبهة، وإيضاح برهان، وتحقيق حق، وإبطال باطل. وكل هذه فوائد عظيمة من سماع القرآن العظيم، ومن سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن سماع آيات الله سبحانه وتعالى ترشد لأوضح الحجج، إرشادا لحجة في ما يختصم الناس فيه ويختلفون. والقرآن قد تضمن أعظم الحجج العقلية والنقلية. تأمل في حوارات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع الكفار، تأمل في حوار إبراهيم مع قومه، وتأمل في حوار موسى مع فرعون، ومجادلات النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، تجد فيها أعظم الحجج التي هي أوضحها وأبينها على مسائل الإيمان العظيمة من وحدانية الله عز وجل وكمال أسمائه وصفاته، وإثبات البعث والنشور، وإثبات نبوة الأنبياء. فهو متضمن للحجج الواضحة. وكذا يتضمن تبصرة لعبرة، الاعتبار بما جرى لمن قبلنا. فليس المقصود ذكر تواريخ أمم كما قد تقرأها في كتب التاريخ وكتب السير، لكن طريقة القرآن تختلف اختلافا عظيما، اختلافا بينا، فهي تبصرك بالعبر، تعتبر حيث تعبر من مجرد سماع الحكاية إلى أن تتعظ وتطبق ذلك على الواقع، وتشاهد أمثلة أمامك في واقع الحياة من تلك التي مر ذكرها في القرآن من المؤمنين ومن الكافرين، وتعتبر بمآل هؤلاء ومآل هؤلاء، لتعرف نتائج الصراعات التي تقع على وجه الأرض من خلال نظرك إلى هذه العبر. القرآن يرشدك إلى الأوصاف المؤثرة في المآلات والعواقب. القرآن يرشد السامع له إلى ما هي الأمور والأعمال والأخلاق والصفات التي تؤدي إلى العواقب المختلفة، إلى عاقبة التمكين والعز والنصرة والفوز في الدنيا والآخرة، وعواقب وعاقبة الخسران والذل والهوان رغم ما كان فيه الناس قبل ذلك أو أصحاب هذه الأعمال الخبيثة قبل ذلك من العز والتمكين وما والسلطان والجاه والمال والنعيم المقيم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وهكذا تبصرة لعبرة تبصرك بالعبر وتذكرة لمعرفة، أنت قد عرفت أمورا معينة وتحتاج إلى أن تتذكرها دائما. القرآن يحيي في قلبك هذه الذكرى، هذه الذكرى، وأن تتذكر حقائق الإيمان بعد أن غفلت عنها مدة بمشاغل الحياة. فلا يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة وتبصرة لعبرة وتذكرة لمعرفة. وكم من عارف بأمور لكنها ليست منه على بال. لو ذكرت الناس، لو قلت للناس جميعا أتعرفون وجود الجنة والنار لأقروا بذلك، ولكن هل يتذكر الإنسان هذا على الدوام؟ هل يتذكر موقفه بين يدي الله عز وجل؟ هل يتذكر أهوال القيامة حتى يغير من سلوكه وحياته لطلب الجنة والفرار من النار؟ إنما يذكرك القرآن بذلك. ولذلك تجد التكرار في آيات القرآن في السور المختلفة ليستيقظ القلب دائما، ليتذكر دائما، لأنه في حاجة إلى يعني هذه التذكرة المستمرة، لأنه بني أو يعني أنه جبل على حصول غفلة. يقول وفكرة في آية، لا يعدم من أن يحصل له فكرة في آية، يتفكر في آية من آيات الله المسموعة أو آية من آيات الله المشهودة. كم آيات من آيات الله يراها الناس أمام أعينهم ولكنهم فيها لا يتفكرون. كم ينبت أمام الناس نبات، وكم يحيى مولود، وكم يموت ميت، وتتبدل هذه الأحوال أمام أعينهم، لكن ما الذي يجعل الإنسان يتفكر في ما وراء ذلك، فيما يعنيه هذه الأمور، تعنيه هذه الأمور التي يراها؟ يتفكر في الآيات. القرآن يرشده إلى التفكر، لأنه ليس فقط يصف مثلا كما تصف الكتب العلمية كيف يولد الإنسان مثلا، أو كيف ينمو يعني في نموه وانتقل من مرحلة إلى مرحلة، أو مثلا كيف تشرق النجوم والشمس والقمر. الناس كلهم قد يصفون هذه الأمور، ولكن من الذي يتفكر في عظيم قدرة الله الدال عليها هذه الأمور، وأن يتفكر في أنه سوف يرحل كما رحل من قبله، وأنه سوف يبعث كما حي هذا النبات مرة أخرى، وهكذا. قال ودلالة على رشد وردا على ضلالة، لأن القرآن يبين سبل الرشد فيدلك عليها في الاعتقادات والعبادات والأخلاق والمعاملات وفيما يخص الفرد وفيما يخص الأمة. القرآن يرشد إلى الرشاد، يدل على الرشاد ويرد على الضلالات في كل هذه العقائد الفاسدة، يرد عليها البدع والضلالات، يرد عليها الأخلاق المذمومة والأفعال المذمومة، يرد عليها المحرمات، يبين فسادها وضلال من احتج عليها. يقول وإرشادا من غي وبصيرة من عمى، يرشدك بعيدا عن الغي الإرادات الفاسدة، والبصيرة من العمى الاعتقادات الفاسدة. يبصرك منها بمعنى بعد أن كنت لا تراها أصبحت تراها. والإرشاد إلى الإرادات الطيبة والإرادات التي يحبها الله بعيدا عن الغي، عن الإرادات الفاسدة، يكشف لك اتباع الهوى واتباع الشهوات وإرادات الشياطين، تبينها لك آيات القرآن. لا ترد هذا في أي كتاب آخر ولا في أي علم آخر من علوم الناس أن يبين لك أنواع الإرادات المختلفة التي يريدها البشر، بين إرادات إنسانية سامية، بين إرادات بهيمية، بين إرادات شيطانية، كل ذلك تجده موجودا. يبين لك صفات الملائكة وإراداتهم وأعمالهم، ويبين لك صفات المؤمنين وإراداتهم، ويبين لك صفات الكفرة والذين هم كالأنعام بل هم أضل وهم الشياطين والعياذ بالله، ويبصرك من العمى بعد أن كنت لا تعلم ولا ترى حقائق الأمور، أصبحت ترى ما لم تكن تراه، وأمرا بمصلحة ونهيا عن مضرة ومفسدة. أوامر القرآن ونواهيه كلها عند التأمل تدلك على أنه يأمر بمصلحة العباد في دنياهم وأخراهم، وينهاهم عن مضراتهم. ما ينهى عنه القرآن؟ ينهى عن المفاسد، ينهى عن الفساد في الأرض. وسبحان الله، لو تأملت ما يقع في الأرض من أنواع الفساد بسبب مخالفة أوامر القرآن وبسبب ارتكاب نواهي القرآن، لا علمت فعلا أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح لهم إلا باتباع هذا القرآن وسماع هذا القرآن. لو قرنت في كل هذه الأمور واحدة واحدة بسماع الأغاني مثلا، وسماع الأفلام والتمثيليات المكذوبة والروايات القذرة النجسة، لوجدت عكس ذلك في كل شيء، وجدت الضد من ذلك في كل شيء. أمرا بمنكر، انظر مثلا، أمرا بمفاسد حتى ولو كانت شهوات. لو نظرت مثلا إلى ما تأمر به وسائل الإعلام، وسائل الإفساد والعياذ بالله، إلى ما تنهى عنه، تنهى عن ماذا؟ تنهى عن التدين في الحقيقة، تنهى عن مصالح العباد، تنهى عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء مختلفة، تأمر بماذا؟ تأمر باتباع الشهوات، تأمر بأنواع المفاسد حتى تنشأ هذه الأجيال التي لا تعرف إلا لذات حقيرة تتألم بها والعياذ بالله، والله تتألم، وليس أنها لذات تسعد الإنسان، لذات يتألم بها الإنسان أثناء حصول اللذة له هو في ضيق وهم وغم وكرب لا يعلمه إلا الله. الذي يسرق، الذي يأخذ الرشوة، الذي يشرب المخدرات، الذي يفعل الفواحش، الذي ينظر إلى العورات المكشوفة، كل هذا حث على فساد، أمر بمفسدة ونهي عن مصلحة. قارن، لو قارنت لأدركت تماما أن سماع القرآن هو الذي يحصل به كل أنواع الخير. يقول: وأمرا بمصلحة ونهيا عن مضرة ومفسدة وهداية إلى نور وإخراجا من ظلمة. هداية إلى نور، ينور لك الطريق ويهديك إليه، ترى أنواع الحقائق الواسعة العظيمة، حقائق الإيمان، بدلا من أن كنت لا تشهد إلا هذه الأرض الضيقة التي تعيش فيها ونصيبك منها أضيق منها بأسرها. يعني أنت تعيش في دائرة ضيقة جدا، مخالطين معدودين، عمل، نزاعات شخصية، جيران، أقارب، مطالب يومية، كل إنسان يكون لا يرى الكون الواسع حوله، كيف يسير هذا الكون، كيف يدبر وما يؤول إليه أمره. فالقرآن يأخذك بعيدا عن هذه الظلمة وعن هذا العمى إلى أن يفتح لك أبواب النور، يهديك إلى النور ويخرجك من الظلمات، كما قال الله عز وجل: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى أن يشهد الإنسان سعة هذا العالم وأن كل من فيه يعبد الله عز وجل إلا عصاة الإنس والجن، وإلا فالكائنات كلها تعبد الله سبحانه وتعالى. ما الذي يرشدك إلى هذا؟ كيف تتفكر في هذا؟ الكائنات فعلا كلها سائرة في طريقها، لها مملكتها الخاصة، الله الذي يدبرها، وهي كلها طائعة لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كيف ترشد إلى هذا النور؟ من خلال القرآن. وزجرا عن هوى وحثا على تقى، يزجرك عن الأهواء المضلة، الأهواء المغوية، ويحثك على تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. وجلاء لبصيرة وحياة لقلب، يجلو بصيرة المؤمن فيزداد إدراكا للحقائق، يزداد نورا في قلبه، يبصر حقائق الأمور، حياة لقلبه يحيى بعد أن كان ميتا، يحيى بحب الله والقرب منه والشوق إليه والخوف والتوكل مما لا يدركه عامة الناس في حياتهم. عامة الناس يعيشون من أول الحياة إلى آخرها لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ما ذاقوا طعم محبة الله عز وجل. مشاغلهم اليومية تقتلهم كل يوم، وصراعتهم الرخيصة التافهة تفسد عليهم أحوالهم، بحيث لا يجد خوفا من الله ولا يجد توكلا عليه، ولا يجد من قلبه حبا له ولا شوقا ولا رغبة في ثوابه ولا رغبة في القرب منه ولا شكرا لنعمه، بل تجد سخطا وضيقا وهما وحسدا وحقدا وغلا وصراعات دائمة على أتفه الأسباب من بداية الحياة إلى نهايتها. فما الذي يحيي القلب؟ القرآن يحيي أعظم حياة وغذاء ودواء وشفاء. الإنسان بلا شك محتاج إلى هذين الأمرين، حياة غذاء تستمر به حياته، حياة قلبه، وشفاء من الأمراض من الرياء والحقد والحسد والكبر والغل. والقرآن يعالج كل هذه الأمراض، وفي نفس الوقت يمده بالغذاء. فلا يصلح أن تعيش على الدواء فقط مثلا دون الغذاء، ولا يصلح أن تعيش على غذاء وتترك علاج الأمراض التي يمكن أن تدمر هذا القلب. عبادة بدون معالجة لآفاتها وسلبياتها ربما تفسدها عليك تلك السلبيات، ومعالجة للسلبيات مثلا وتفتيش على الأمراض دون أن تتغذى بالحب والخوف والرجاء والتوكل والتقوى وسائر عبادات القلب التي هي حياته وغذاؤه، لا يمكن أن ينتفع بشفاء الأمراض. وعصمة ونجاة يعصمه الله بها وينجيه من كل كرب وضيق وكل سوء في الدنيا والآخرة، وكشف شبهة وإيضاح برهان وتحقيق حق وإبطال باطل. فهو يكشف الشبهات ويبددها ويوضح براهين الحق، فيحق الحق ويبطل الباطل كالشمس إذا طلعت فيظهر كل الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. فلم يعدم من اختار سماع القرآن كل هذه الفوائد. يقول: ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد، ونناشدهم بالذي أنزل القرآن هدى وشفاء ونورا وحياة، هل وجدوا ذلك أو شيئا منه في الدف والمزمار ونغمة الشادن ومطربات الألحان؟ الشادن ده آلات بتاعت زمان. هل عندما يسمع الناس الأغاني السخيفة المميجة القاتلة للقلوب يجدون شيئا من ذلك؟ ونسأل الله العافية، فضلا أن تكون هي الطريق الموصل إلى الله عز وجل. هل وجدوا إرشادا لحجة، تبصرة لعبرة، تذكرة لمعرفة؟ هل وجدوا غذاء أو دواء؟ هل وجدوا زجر عن هوى، حثا على تقى، جلاء لبصيرة؟ طب ما الناس كلها بتسمع كل يوم، تزداد إيه؟ تزداد هم وغم، تزداد انحراف. يقول: هل وجدوا ذلك أو شيئا منه في الدف والمزمار ونغمة الشادن ومطربات الألحان والغناء المشتمل على تهيج الحب المطلق الذي يشترك فيه محب الرحمن ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب العلم والعرفان ومحب الأموال والأثمان ومحب النسوان والمردان ومحب الصلبان؟ فهو يثير من قلب كل مشتاق ومحب لشيء ساكنه ويزعج قاطنه. يعني بيقول قصائد الحب اللي الصوفية بيقولوا منهم بيسمعوها حتى يحملوها على حبهم لله، وهذا تعودوا عليه كثيرا وزعموا أن هذه القصائد تثير ساكن عزمتهم في حب الله عز وجل. حقيقة أن هذه القصائد كل يسمعها ويحملها على محبوبه هو. الذي يحب امرأة يسمع الغنى بتاع مغنية تتذكر أو مغني يتكلم عن الحب فيحملها على محبوبته، وكذا المحبوبة تحملها على محبوبها. والذي يحب الأوطان وفارقها يسمع ما يذكره بمفارقة الوطن وتألمه لذلك فيتألم ويجد في نفسه هذه العزمات للعودة إلى وطنه. يقول: ويشترك في الحب المطلق، ده الحب اللي كل واحد يحب أي حاجة بتاعته فيتأثر بها هذا وهذا. يتأثر، حتى محب الصلبان يتأثر بذلك. فلذلك نجد أن هؤلاء ليس عندهم معرفة تفرقة بين أنواع الحب الذي يحبه الله والحب الذي يكرهه ويبغضه. فسماع الغناء المشتمل على ذلك يهيج من قلب كل مشتاق ومحب لشيء ساكنة، ويزعج قاطنة، يخليه هو ساكت يهيج عليه الحب، فيثور وجده ويبدو شوقه، فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد، الوجد الذي يجده في نفسه من هذه من الرغبة القوية في هذا المحبوب. يقول: والوجد بذلك المحبوب كائنا ما كان. ولهذا تجد لهؤلاء كلهم ذوقا في السماع وحالا ووجدا وبكاء. زي ناس كتير جدا تلاقي أفلام مؤثرة يقعدوا يعيطوا عشان هو ايه تذكر حاجات مؤلمة في ايه في تاريخه مثلا، فالموقف ده هيج عليه ايه حاجات في اغاني معينة تهيج عليهم، يقعدوا مثلا يعيطوا معاه ويحبوا يسمعوا عشان ايه عشان يجدوا هذه المواجيد. ويا لله العجب، اي ايمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع ابيات بالحان وتوقيعات، توقيعات اللي هي تقاسيم موسيقية. لعل اكثرها قيلت فيما هو محرم، اكثر هذه الاشعار كما يذكرون في الخمر وفي حب امرأة او حب محبوب دنيوي، يعني غالبا ما يكون محرما. ما فيش واحد بيقعد يقول الاشعار في زوجته، غالبا بيقولها فين؟ في المحبوبة اللي غابت عنه واللي هو لسه ما نلهاش. يعني اشعار عنترة كانت كلها امتى؟ قبل ما يوصل لعبلة. بعد ما وصل لعبلة خلاص الموضوع انتهى. وكثير عزة، كل الاشعار كانت ايه؟ كانت قبل ذلك، قبل في هذا الامر المحرم. والناس يقعدوا يقولوا الاشعار دي لانها تعبر عن الوجد بهذه الطريقة. يقول: أي إيمان ونور وهدى وبصيرة ومعرفة تحصل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات. لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم يبغضه الله ورسوله ويعاقب عليه من غزل وتشبيب بمن لا يحل له من ذكر أو أنثى. تشبيب ذكر محاسن المحبوب وإعلان ذلك تلك المحاسن، فإن غالب الغزل والتشبيب إنما هو في السورة المحرمة. يقعد يوصف في الإيه في القد الشعر اللي صفته كذا والقد. الحمد لله الواحد نسي الأغاني. الشعر الغجري المجنون مش كده، يقعد يقول كده والعياذ بالله. هيوصف ايه؟ يوصف كلها صورة، صورة محرم ان ينظر اليها. ومن اندر النادر تغزل الشاعر وتشببه في امرأته وامته وام ولده، مع ان هذا واقع لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود. ان يكون في واحد بيذكر محاسن امرأته ده نادر جدا، لا يكاد يقع انه واحد يقعد بعد ما تزوج واحدة يقعد يتغزل فيها، لا يكاد يقع. فكيف يقع لمن له ادنى بصيرة وحياة قلب ان يتقرب الى الله ويزداد ايمانا وقربا منه وكرامة عليه بالتذاذه بما هو بغيض اليه مقيت عنده. اللي بيحبوا يسمعوا الست مثلا زي ما يقولوا، يحبوا يسمعوا ام كلثوم عشان يحمل معاني الحب مثلا اللي في القصائد دي على ايه؟ بيزعم ان هذا يقربه الى الله. الصوفية يقولوا الكلام ده عشان بيحمل هذه المعاني على ما في نفسه. يقولوا كيف، زي بالضبط كده قصائد الخمريات اللي مذكورة عندك الدسوقي وابن عربي ونحو ذلك، يذكروا في الخمر كل كلام الشعراء، بيقول لك اصلا احنا بنحملها على الخمر بتاعتنا احنا. طب ده حاجة الخمر دي امر ايه يكرهه الله عز وجل، ازاي تذكر المعاني المحمودة في صورة مدح لإيه؟ للخمر التي يبغضها الله عز وجل، ازاي تحمل هذا على هذه. يقول فكيف يقع لمن له ادنى بصيرة وحياة قلب ان يتقرب الى الله ويزداد ايمانا وقربا منه وكرامة عليه بالتذاذه بما هو بغيض اليه مقيت عنده، يمقت قائله والراضي به وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك أنفع لقلبه، أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الغزالي عقد فصلا في كتاب الإحياء في هذا الأمر، وهو أن السماع ربما يكون لبعض الناس سماع القصائد وسماع الأنشاد ربما يكون أنفع لبعض الناس سالكين من سماع القرآن. وانت تجد ان في ناس كتيرة جدا بتتأثر بالاناشيد اكثر من تأثرها بالقرآن. تقعد ممكن يقعد يسمع الاناشيد، اسمع بعض ان بعض الاناشيد الاسلامية اتوزعت منها من شريط 1 مليون شريط. مليون شريط ده جه ازاي؟ ده الناس مقبلة على مثل هذا الكلام. لماذا تقبل هذا الاقبال؟ بيحسوا بمعاني معينة فيه، وان كانت ما هي معاني في الجملة معاني طيبة ما فيهاش معاني خبيثة زي اللي بيتكلم عن ابن القيم. ومع ذلك فيمكن كيف يكون هذا حال سديد، حال مقلوب؟ ان القرآن لابد هو الذي يبين لك حقائق الايمان، وليس الشعر الذي هو مجرد امر اقصاه ان يكون مباحا. فكيف بان يكون هو افضل لك من سماع القرآن؟ يا لله، ان هذا القلب مخسوف به، ممكور به منكوس، لم يصلح لحقائق القرآن وأذواق معانيه ومطالعة أسراره، فبلاه بقرآن الشيطان. بلاه الله، ابتلاه الله بالشعر بقرآن الشيطان، كما في معجم الطبراني وغيره مرفوعا وموقوفا: إن الشيطان قال يا ربي اجعل لي قرآنا، قال قرآنك الشعر. قال اجعل لي كتابا، قال كتابك الوشم. قال اجعل لي مؤذنا، قال مؤذنك المزمار. قال اجعل لي بيتا، قال بيتك الحمام. قال اجعل لي مصائد، قال مصائدك النساء. قال اجعل لي طعاما، قال طعامك ما لم يذكر عليه اسمي. والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن وقفه أخذه عن أهل الكتاب. أو نظر في الحقيقة إلى ما يحدث في واقع حياة الناس فوجد هذه كلها أمور الشيطان فعلا. ان تجد علامات من علامات المجرمين مثلا ان هو يقعد يوشم على ايده. طب بيعمل كده ليه؟ يتعذب ليه التعذيب ده؟ عشان يرسم مثلا صوره واحده ترقص مثلا على جسمه بالازرق. ما الذي يدفعه الى ذلك؟ حاجه عجيبه والله. لكن تحس فعلا الشيطان من وراء ذلك الكلام. الشعر ده عامه الشعر في الفساد، نادر الشعر في الوعظ والتذكير بالاخره، يعني زي ما ابو نواس بيقول له: اتراني يا عتاهي تاركا ايه، بيقول له يعني بيقول ابو العتاهيه اللي هو كان معروف في شعره، بيقول له انا اترك بالشعر في جاهي في الشعر اللي معايا ده عشان مواعظك والكلام اللي انت تقوله. فهو طبعا كل اشعار الشعراء غالبا عامتهم يأمرون بما يأمر به الشيطان، ومؤذنه المزمار، المزامير تجذب قلوب المفسدين، كما يعني أن الأذان يجذب أبدان وقلوب المؤمنين إلى المساجد. المزامير دي، الحفلات الراقصة، هي اللي بتجذب الناس إلى أماكن الفساد عشان يقعوا في هذه الفواحش والمنكرات. أنت ما تيجي تشوف الإعلانات بيعملوها إزاي، بالموسيقى الصاخبة، بالإعلانات عن الحفلة الفلانية، بالإعلان عن المغنية الفلانية. مزماره الشيطان، مؤذنه الذي يدعو الناس به إلى الفواحش والمنكرات الشيطان، مؤذنك المزمار. وبيته الحمام، الحمامات اللي هي فيها كشف العورات، يعني الحمامات العامة القديمة، حمامات السباحة دلوقتي زيها أكتر، عشان كده حوالين حمام السباحة تجد أنواع المنكرات، الحفلات الإجرامية، إما على شاطئ البحار. وزي ما قلنا هي الأماكن دي كانت زمان أماكن الناس بتتكسف إنها تتعرى إلا في أماكن مغلقة، يتعروا قدام بعضهم بس في اماكن مغلقه. دلوقتي مش يتكسفوا بقى، بيتعروا في اماكن ايه، في اماكن مفتوحه، حمام السباحه وحمام وشواطئ البحار. وزعلانين، قال بيقول لك اسكندريه اختفت منها المايوهات. تقرير لوكاله اجنبيه بتقول اسكندريه اختفت منها المايوهات، والناس الاغنياء سابوها ومشوا عشان الحجاب انتشر والمايوهات اختفت. والله انا مش شايف الحكايه دي، والله انا شايف التبرج زي ما هو، يمكن منظر بس. القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض عنه، وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه، كسماع الباطل كله إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقصد أن يعلم به حسن ضده، فإن الضد يظهر حسنه الضد، كما قيل: وإذا سمعت إلى حديثك زادني حبا لي سمعي حديث سواك. لما يسمع كلام الناس التانية، كلام المبطلين، يتأكد إن ده إيه؟ إن ده هو الحسن. يعني كل سماع الكذب، سماع الغيبة، سماع النميمة، كل هذا مما يبغضه الله. سماع المعازف والألحان، يقول وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه والمعرضين عنه بقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن الحنفية هو الغناء. ذلك هذه الآية ينبغي هي التي أن يستعملها الإخوة والمسلمون عموما في إنكار الغناء أكثر. وإذا والذين هم عن اللغو معرضون، تقول له الآية دي، يقول له ده لغو ولا حق؟ لازم يقول ده إيه، لغو. ما يقعدش يجادل كتير. على فكرة القرآن له يعني هيمنة عجيبة على القلوب، له سلطان عظيم. لو أنت قريت آية ولو إن الكلام ده في تفسيرها من بعيد، ولكن لا يستطيع أكثر الناس أن يجادلوا بفضل الله عز وجل، لأن في سلطان بالقرآن. لما تيجي واحد تكلمه في السجاير مثلا، لو قلت له ويحرم عليهم الخبائث وتقول له بتاع خبيثة ولا طيبة، هيقول لك إيه؟ خبيثة، ما عرفش يتكلم. تقعد بقى تكلمه في حاجات تانية يقعد يجادل معك. وهكذا في الغناء، يقعد يقول لك لا مش حرام، قول له طيب وإذا سمعوا اللغو أعرض عنه، قول له ده لغو ولا حق؟ والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الحسن أو غيره أكرموا أنفسهم عن سماعه. قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته، فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر. ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه، فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى، لا يمكن أن يجتمع. لذلك هذا فعلا سبحان الله تجد أن هذا الأمر لا يقع. الناس اللي بتحط القرآن في أول اليوم بس علشان يترزق، مش عشان بيحب القرآن، ده عشان بيشغله في الأول عشان يجيله رزق واسع في اليوم ده. أما أنه هو يكون بيشغله عشان بيحب القرآن، لا يمكن هيحب الأغاني، ده مستحيل، والله فعلا مستحيل. لا يمكن أن الإنسان يحب القرآن فعلا ويقبل سماع ما يخالفه من هذا الغناء الباطل. ها؟ بدأت إيه؟ اللي هو استفتحوا بالأغاني؟ دلوقتي بيستفتحوا بالأغاني؟ أعوذ بالله. يقول وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبرمهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم. في زماننا ده أضعف مضاعفة بقى، إذا كان من قيم موجود كلام ده أيامي، وأيامي كانت مفيش معازف تملأ العالم بأسره في أي لحظة من لحظات اليوم والليل والنهار. تفتح إذاعة لازم هتلاقي موسيقى، والعياذ بالله. يقول وتبرمهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأوا، فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها بواعث الطلب، طلب الجنة والفرار من النار. فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله، كيف تخشع منه الأصوات وتهدأ الحركات وتسكن القلوب وتطمئن. ده بتاع زماننا بقى ما بيعملش كده كمان، شقاء أشد. يعني أيام في غنى كان بيعمل كده، يخلي النفس تبقى إيه، زي بيقولك تستريح بسماع الموسيقى الكلاسيكية. هو ده اللي بيتكلم عليه ابن القيم. لا دلوقتي خلاص بقى خراب من جميع الجهات، والعياذ بالله. تبقى فيش غير يعني لذة الدوشة، الناس بتسمع إيه، حاجة عجيبة والله العظيم. فيش إلا الألم، ده حاجة تصم الآذان، وتلاقي دبدبة تعمل صداع في أذن السليم، لكن الناس لا يدركون. يقول ويقع البكاء والوجد والحركة الظاهرة والباطنة والسماحة بالأثمان والثياب، يطلع الفلوس ساعتها ربما يقلع هدومه ويديها للإيه، للي بيغني. وطيب السهر وتمني طول الليل فإن لم يكن هذا نفاقا فهو آخية النفاق وأساسه. تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكن إطراق ساه لاهي. وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا، والله ما رقصوا من أجل الله. دف ومزمار ونغمة شاهد، فمتى شهدت عبادة بملاهي. ده بيتكلم على الصوفية اللي هم بيعملوا إيه بقى، بيقعدهم في الموالد ويدبدبوا ويعملوا المعازف بتاعتهم. فمتى شهدت عبادة بملاهي، نسأل الله العافية. بتوع مصر للطيران يعملوا ايه لما ناس كتير رايحه عمره، يجيبوا لهم بتاع قران صلى على رسول الله، يقعدوا يعملوا بموسيقى وانواع، والله ده الناس رايحه تعمل عمره ما عندهمش تذكره الا بذلك، هو ده الدين عندهم، يجيبوا المنظر الاول بتاع السياحه بتاعت الراقد الملاهي الليليه والبتاع ده، ولما يجيبوا عشان بتوع الدين يجيبوا لهم حته بتاعتهم وطول البتاعه، نسال الله العافيه. ثقل الكتاب عليهم لما راوا تقييده باوامر ونواهي، وعليهم خف الغنى لما راوا اطلاقه في اللهو دون مناهي. ما بينهاش عن حاجه. يا فرقه ما ضر دين محمد وجنى عليه ومن له الا هي. أشد فرقة الصوفية المنحرفين دول، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي. سمعوا القرآن رعدا وبرقا كما قال الله عز وجل، فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى قوله أو كصيب من السماء فيه رعد وبرق، فهم بيسمعوا للقرآن كأن فيه رعد وبرق، إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي، يزجر عن أشياء معينة، ينهى عن منكرات ومحرمات، هم مش عايزين يقولوا كلام. ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ويحها المتناهي، وأتى السماع موافقا أغراضها فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه. يعني الغناء والمسامع دي هي توافق أغراض النفس شهواتها الحيوانية، فلذلك حبوا سماع الأغاني عن سماع القرآن اللي بيقول لهم بلاش تعملوا حاجة غلط. أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي. واحد بيساعده على الهوى، واحد بيقطع أسباب الهوى، هيقول أنا عايز مين؟ الجهول الساهي يقول أنا عايز أسباب الهوى. عشان كده الغناء إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي. وذلك الإدمان يقع بالغناء كما يقع كما يقع بالخمر. فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النشوان عند تلاهي، عند هذه الملاهي، وانظر إلى تمزيق ذا ثو أثوبه من بعد تمزيق الفؤاد الله. يعني ممكن يقوم يقطع هدومه والعياذ بالله بعد ما قلبه هو اللي تقطع. فاحكم بأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله، وكيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه أنفع له من الذي يسمعه بالله ولله وعن الله. يسمعه بالله مستعينا ولله مخلصا سمع القرآن، وعن الله يسمع هذا الكلام. فإن زعموا أنه يسمع هذا السماع الغنائي الشعري كذلك فهذا غاية اللبس على القوم، غاية اللبس على القوم، فإنه إنما يسمع بالله ولله وعن الله ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا قلنا إنه لا يتحرر الكلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته، فقد جعل الله لكل شيء قدرا، ولن يجعل الله من شربه ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البينات كمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده من سماع الغناء والأبيات. كل قول هذا أستغفر الله. يقول بعض المعارض تقام في بعض النوادي، هل يجوز المشاركة في هذا المعرض مع أنه سيكون هناك سماعات للغناء المنتشرة في أنحاء المعرض؟ نرى أن يعني الذهاب إلى هذه الأماكن نوع من العقوبة التي يعاقب الله بها عبده على بعده عن كتاب الله عز وجل، لا يذهب إلى هناك ما استطاع سبيلا إلى ذلك. هل تحية المسجد واجبة مستحبة؟ هي عند جمهور العلماء سنة مؤكدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.